في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وزوجاته وسلم، ثم أما بعد، فهذه المحاضرة الثالثة بفضل الله عز وجل في شرح مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في المحاضرة السابقة الآيات التي استدل بها الشافعي في الرسالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم نذكر بعض الأحاديث الدالة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني كما يسوقها السيوطي رحمه الله. قال السيوطي في مفتاح الجنة بعد أن ذكر كلام الشافعي في الرسالة، قال البيهقي بعد إحكامه هذا الفصل، يعني بعد أن ذكر الآيات السابقة في المدخل الصغير في دلائل النبوة، قال: لولا ثبوت الحجة بالخبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بعد تعليم من شهد أمر دينهم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثم حديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. يريد البيهقي أن يقول أن السنة والأخبار التي أتت فيها أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أنها لم تكن حجة لما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قال بلغوا عني، ولما قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه. فالبيهقي يستدل على أن الأمر النبوي الكريم على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم بإبلاغ سنته يدل على أن السنة حجة. لأجل ذلك يعني هناك أحاديث يعني ترد معنا في الاحتجاج بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأول حديث معنا هو حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغ الشاهد الغائب، كما ذكر البيهقي. هذا الحديث ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. حجة الوداع كما يذكر العلماء حضرها يعني أكثر من 100,000 صحابي، بعضهم يقل عن هذا وبعضهم يزيد عن هذا، أكثر من 100,000 صحابي في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقد كمل الدين وتمت النعمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة الوداع جمع فيها مقاصد الإسلام وأهم أوامر الإسلام، فقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الشاهد ممن؟ من الصحابة رضي الله عنه، يعني من شهد معي حجة الوداع يبلغ الأوامر التي أمرت بها والمواعظ التي وعظت بها إلى من غاب. الغائب ده إما غائب في الزمان وإما غائب في المكان. الغائب الزماني يعني من أتى بعد هذا الزمن، وهم التابعون وأتباع التابعين إلى يوم القيامة. وأما الغائب المكاني اللي ما حضرش في مكة، يعني اللي حضر يبلغ من لم يحضر في مكة. ف فده أمر عام، وهذا أمر متواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. تمام؟ فده أول حديث معنا، مثل الحديث الذي ذكره البيهقي أيضا، وقد رواه أبو داود رحمه الله في سننه ورواه غيره. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله امرأ. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن يقوم بهذا الفعل، أن ينضر الله وجهه، وأن يضع الله عز وجل النور في وجهه، لأنه يبلغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نضر الله امرأ سمع منا حديثا، سمع الحديث يعني السنة، فحفظه حتى يبلغه. إذن ده حث على إيه؟ على إبلاغ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يعني ممكن واحد وظيفته فقط إن هو ينقل السنة، فهو ليس بفقيه، لكن يحمل الفقه يعني فقه السنة إلى من يفقهها ويستنبط الأحكام منها. فهذا الحديث لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، لكان معنى الكلام أنه لا يهتم أن يبلغ هذا الكلام إلى الناس. طبعا هذا ضد العقل، لأن أي رسول لابد أنه يحب أن يصل كلامه إلى العالمين، لأن هذا فيه الهداية والنور. فهذان الحديثان دليلان على أن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه على أن يبلغوا هذه السنة، لأنه قال في حجة الوداع أشياء غير القرآن، قال أشياء كثيرة من السنة لم ترد في كتاب الله عز وجل. لأجل ذلك قال الشافعي في الرسالة، قال: فلما ندب رسول الله، ندب يعني دعا وأمر، ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدي عنه حلال، حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا. يعني هذا الذي أمر بأدائه أشياء كثيرة، نصائح في الدين والدنيا وحلال وحرام وغير هذا. طبعا السيوطي بيقول إن الحديث ده حديث إيه؟ متواتر. ليه بيقول الكلام ده السيوطي؟ لأن الحديث المتواتر هذا لا يجوز لأحد أن ينكره أبدا. ليه؟ لأن التواتر هذا يقطع بأننا نوقن بهذا الكلام، نقطع بصحة هذا الحديث. يعني حديث متواتر؟ الحديث المتواتر هو الذي ورد من طرق كثيرة. يعني أنا أقول لك أن حضر هذه الحجة، حجة الوداع، يعني 100,000 ويزيد، 114,000، 110,000 وهكذا. هذه الحجة، حجة الوداع، نقل تفاصيلها غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث نقله غير واحد، يبقى العدد الذي نقل الحديث من الكثرة بحيث يستحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ده معنى المتواتر، معنى المتواتر. المتواتر هذا يعني أنواع، ليس هذا مجال الكلام عنها، إنما الكلام عنها في مادة المصطلح مع الشيخ محمد حفظه الله تعالى ونفع الله به. فده حديث متواتر، يعني ما يجرؤ أحد أن يكذبه أو أن يعني يتفلت من حكمه. الدليل الثالث، اسمع هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخرجه أبو داود في سننه والحاكم في المستدرك من حديث أبي رافع رضي الله عنه صاحب النبي ومولاه، قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول، يعني لا أرين أحدكم أو لا أجدن أحدكم، ألفين يعني من ألف الشيء إذا وجده، ها؟ يعني ما شوفش حد يقول يأتيه الأمر من الذي أمرت به أو النهي مما نهيت عنه فيقول، كما يقول هؤلاء الذين ينكرون السنة، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الله أكبر، يا منكر السنة لقد تنبأ بكم صاحب السنة عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر أنه سيأتي أقوام يقولون أننا نكتفي بكتاب الله عز وجل، فهذا رجل يجلس على أريكته. وتأمل هذا الكلام البليغ من النبي عليه الصلاة والسلام، يجلس على الأريكة ويقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وغير ذلك لا نتبعه. ما هو جالس على الأريكة، الكلام يفكرك بمين؟ بمن يخرجون على الناس في الفضائيات وفي البرامج وفي بعض الروايات الأخرى شبعان متكئا، رجل يعني مرفه شبعان لا يشعر بمعاناة الناس، وهو شبعان كده جالس يعني مجعوص على أريكته كما يقول الناس، يقول لك لا والله السنة دي احنا مش عايزينها، احنا معانا القرآن، نحن نحتفظ بالقرآن ونفهم الدين بالقرآن، اما السنة دي احاديث ما لناش دعوة بيها. انت تنبأ بك النبي عليه الصلاة والسلام واخبر بذلك، فقال لا ألفين احدكم متكئا على أريكته يقول ان ما اتانا من السنة لا نريده، وما يعني أتانا من القرآن هو الذي نكتفي به. طبعا هذا إخبار بهؤلاء المبتدعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الرابع ما أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه الكبرى من حديث المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه. يقول المقدام قال حرم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر كان الحمار الأهلي الإنسي اللي هو موجود في الشوارع الآن، كان قبل غزوة خيبر حلالا، حتى أن الصحابة كانوا يطبخونه في غزوة خيبر، فجاءهم الأمر أن اكفأوا القدور واهرقوها، ارمي هذا فإن الله عز وجل حرم هذا الحمار الأهلي. طيب هذا التحريم موجود في القرآن؟ لا طبعا، القرآن، وسوف نخصص محاضرة للاستدلال من السنة على أشياء وردت في السنة هي محرمة لكن لا توجد في كتاب الله عز وجل. فالحمار الأهلي هذا لو انت اعتمدت على القرآن تجده حلالا، لأن الله عز وجل يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فبالتفصيل موجود في القرآن. هل القرآن فيه أن لحوم الحمر حرام؟ لا. طب جبناها منين دي؟ من السنة. اسمع الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا يوم خيبر. فالمقدام رضي الله عنه يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، كما يفعل اليوم. يقول لك احنا نحرم ما في القرآن ونحلل ما في القرآن، اما الحديث لا علاقة لنا به. وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. طب ده تصديقه فين في القرآن؟ قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ما أحله رسول الله كما أحل الله، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله عز وجل. يبقى هذا يرد على هؤلاء، كل دي من الأحاديث التي ترد على هؤلاء الطاعنين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البيهقي بيقول: وهذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يكون بعده من رد المبتدعة حديثه، فوجد تصديقه فيما بعده. يعني هؤلاء كونهم كذبوا بالسنة، تكذبهم هذا تصديق للسنة. لماذا؟ لأن السنة أخبرت بأنهم سيأتوا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الخامس ما رواه البيهقي عن شبيب ابن أبي فضالة المكي. أبو داود روى هذا الخبر عن حبيب المالكي بس بلفظ مختصر. والحديث الذي سوف نذكره وذكره السيوطي في مفتاح الجنة والبيهقي في المدخل، هذا الحديث فيه ضعف، لكن الاستدلال به من جهة العقل حسن صالح. ليه؟ لأنه حتى لو الحديث ضعيف الذي بين أيدينا الآن، فإن الاستدلال به تجد أن فيه كلام عقلي، هذا الكلام يعني مما يستحسن أن يذكر بغض النظر وبقطع النظر عن صحة الإسناد. هذا ذكر عن عمران ابن حسين رضي الله عنه، قال اللي هو حبيب المالكي في رواية أبي داود وشبيب ابن أبي فضالة المكي في رواية البيهقي في السنة، أن عمران بن حسين أبا نجيد رضي الله عنه ذكر الشفاعة، ذكر الشفاعة ده في رواية البيهقي، لكن في رواية أبي داود لم تذكر هذه اللفظة. ذكر الشفاعة، طبعا الشفاعة هذه مما يعني وجد في السنة، لأن هناك قوم ينكرونها يقول لك الشفاعة دي لا توجد أصلا حاجة اسمها شفاعة. ليه؟ يقول لك القرآن ما فيهوش شفاعة، كما يقول هؤلاء أيضا عذاب القبر ده مش موجود. ليه؟ لأنه مش موجود في القرآن. فنقول لهم لا، ده موجود في السنة المتواترة، يعني تواترت الأحاديث على أن في عذاب قبر، وتواترت الأحاديث على أن في شفاعة. يقول لك لا يا عم، احنا نرجع بالسنة، احنا خلينا في القرآن. شوف بقى أبو نجيد عمران ابن حسين رضي الله عنه ماذا يقول. قال له قائل بعد أن ذكر الشفاعة، قال رجل من القوم: يا أبا نجيد، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. الظاهر أن الرجل ده هو سلف هؤلاء المبتدعة، سلف الجماعة اللي بيطلعوا في فضائيات ويقول لك ينكروا الشفاعة وعذاب القبر والكلام ده، ده جدهم الكبير. إنكم تحدثوننا بأحاديث لا نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران، طبعا له حق أن يغضب، لأن هذا يدل على نشوء بدعة في الإسلام. إيه اللي أنت بتقوله؟ يعني يعلم من دين الإسلام بالضرورة أن القرآن فيه مواطن مجملة السنة بيّنتها وفصلتها، وأن فيه مطلق قيدته السنة، وأن فيه بعض الأشياء لا تفهم إلا بالسنة. كل هذا سيأتي معنا في الأدلة إن شاء الله عز وجل. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ أنت بقى بتقول إن القرآن ده هو اللي نعمل به، طب أنت قرأت القرآن؟ قال: نعم، قرأت القرآن. طبعا اللي بيشاهد الجماعة اللي هم بينكروا السنة وبينكروا الأحاديث ده يعلم علم يقين أن معظم هؤلاء لا يحسنون قراءة كتاب الله عز وجل، لا يحسنون قراءة القرآن، فضلا عن أن واحد منهم يطلع يطعن في البخاري أو في مسلم أو في الصحاح والسنن، لأنه أصلا ما بيعرفش يقرأ القرآن. فعمران قال له: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه، شوف ده بقى الاستدلال العقلي حتى بقطع النظر عن صحة هذه الرواية، فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعا ووجدت فيه المغرب ثلاثا والغداة يعني الفجر ركعتين والظهر أربعا والعصر أربعا؟ طبعا الرجل يقول ايه؟ قال: لا، اكيد طبعا لا، لان القرآن ما فيهوش الكلام ده. قال: فعمن اخذتم ذلك؟ ألستم عنا اخذتموه؟ يعني انت كرجل رأيت الصحابة، يفترض انك من التابعين، كيف تصلي الظهر والعصر بعدد هذه الركعات الا ان تكون قد اخذت ذلك إما عن القرآن وإما عن شيء آخر غير القرآن؟ أخذ طبعا عن شيء آخر هو السنة. طب أنت السنة دي من أين جئت بها؟ من الصحابة رضي الله عنهم. إذن طالما أخذت هذا فلتأخذ كل ما نقوله لك. طالما أنت أيها المنكر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام تدعي أنك مؤمن بالله ورسوله ثم تصلي الصلوات الخمس كما أوجبها الله عز وجل عليك، وقال عز وجل: أقيموا الصلاة. طيب وريني أنت بقى هتصلي إزاي؟ كيف تصلي؟ كم عدد الصلوات؟ كم عدد الركعات؟ كيفية الصلاة؟ ماذا تفعل؟ لماذا تصلي بهذه الطريقة؟ لأنك أخذت هذا عن السنة. فانت بتكلم الجماعه دول يقول لك كده السنه المتواتره ماشي، اما الاحاد لا، يروح مدخلك في قضيه تانية، واحنا هنرد على مساله سنه الاحاد في محاضره ان شاء الله عز وجل. فيقول لك لا، السنه متواتره. فعمران يقول: ألستم عنا اخذتموه واخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اوجدتم فيه، يعني في القران، في كل 40 شاه يعني في كل 40 من الشياه اللي هي زكاة الشياه، تؤخذ شاه يأخذها المصدق الذي يجبي الزكوات، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا، مين اللي قال لك ان النصاب الذهب ها يبلغ الجرامات او المثاقيل التي وضعها الشرع؟ من قال لك هذا؟ هذا موجود في كتاب الله عز وجل؟ من قال ان نصاب زكاة البقر كذا وكذا؟ من فصل لك احكام الزكاة؟ الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده. فين حقه ده؟ كيف تحدده؟ كيف تحسبه؟ لمن تعطي هذا الحق اذا اشتبه عليك الامر بين الفقر والمسكنة، الفقراء والمساكين وغير هذا؟ كيف تحدد مسائل الضرورية في الزكاة التي أنت لابد أن تعمل بها إلا من طريق السنة؟ قال: لا، يعني أنا ما وجدتش الكلام ده في القرآن. طبعا قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عنا أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدي السند أهو، ما أنت جبت الكلام ده بالإسناد، أخذت عن العلماء، عن الأئمة، عن الصحابة، عن التابعين، عن الصحابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الإسناد. فيجي الآن يطعن في الأسانيد ويطعن في كتب الأسانيد وكتب السنن. قال: وقال: أوجدتم في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق؟ ده موجود في القرآن، اللي هو أنت تحج البيت وتطوف بالكعبة المشرفة. طيب إزاي؟ كم شوط؟ في أي اتجاه؟ ما هي أركان الطواف أو أركان الحج أو أركان العمرة أو الكلام ده كله؟ قال: أوجدتم فيه فطوفوا سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام. أنت بتروح تحج وتيجي بعد ما تخلص الطواف بعد مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم، تركع ركعتين. جبت الكلام ده منين؟ نعم، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن من قال أنهما ركعتان؟ لماذا تفعل هذا وأنت منكر للسنة؟ هل هذا في القرآن؟ من قال أن الطواف سبعة؟ سبعة أشواط هذا في القرآن؟ أوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام؟ يعني الجلب ده مختلف فيه بين العلماء، بعضهم يقول الجلب اللي هو الصوت الذي يصدره صاحب الفرس في السباق حتى يهيج فرسه على ان هو يعني يجري في السباق، او ان يصدره الناس يعني كما يصيحون في اثناء السباق، ده منهي عنه. والبعض يقول لا، الجلب هو ان المصدق الذي يجبي الزكوات يجلس في مكان ويأمر الناس ان يجلبوا مواشيهم وزكواتهم اليه، ده منهي عنه. والجنب يعني بعضهم يقول انه خاص بالسباق ايضا، ان الواحد معاه فرس ويجنب فرس اخر لحد ما فرس يتعب يروح راكب الايه الفرس الاخر اللي هو تم تجنيبه، فده منهي عنه. او الجنب بمعنى الجلب، يعني يصبح الرجل المصدق في بعيدا عن مجاري المياه ويتجنب بعيدا عن الناس ويأمرهم أن يأتوا بمواشيهم وزكواتهم، يعني هو كالجلب كما يقول بعض العلماء. فالجلب والجنب منهيان عنهما في الإسلام. والشغار اللي هو نكاح الشغار، أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي مثلا، ده منهي عنه في الإسلام. تمام؟ طب الكلام ده موجود في القرآن؟ هل وجد في كتاب الله عز وجل أن الإنسان يحرم عليه الجلب والجنب ونكاح الشغار؟ هذا ليس في كتاب الله عز وجل. فقال عمران: أما سمعتم أنه قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذه الآية التي تبين أن ما آتانا النبي عليه الصلاة والسلام من سنة ومن أحكام ومن شرع مطهر في سنته وأقواله وأفعاله، هذا يأمر به كتاب الله الذي تحتجون به وتريدون أن تكتفوا به. ده يعني البعض الذي أورده السيوطي رحمه الله تعالى. فيقول السيوطي بعد أن ذكر حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ثم قال البيهقي: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل. ما ذكرناه في المحاضرة الثانية، إن قالوا ما وجدتم من الحديث فاعرضوه على القرآن، فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن وإلا فردوه. البيهقي بيقول هذا الحديث لما تنظر إليه من جهة الإسناد ومن جهة المتن تجد أن إسناده مكذوب، كما قال الصغاني وغيره والشوكاني في الفوائد المجموعة وغيره من علماء ذكروا أن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، سنده لا يصح، فيه كذب ومجاهيل وضعفاء وغير هذا. طيب من جهة المتن لما تعرض هذا الحديث نفسه اللي هو بيقول اعرض الحديث على القرآن، طب أنا هعرض الحديث ده على القرآن فأجد أن هذا الحديث يخالف القرآن، لذلك وجب أن أرده، لأن لما أعرض هذا الحديث على القرآن أجد أن القرآن يأمر باتباع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، طالما صح عن رسول الله فخذوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا. لما نعرض أحاديث كثيرة عن القرآن نجد أن احنا في النهاية سوف ننفلت من الشرع، لأن الشرع لا يأتي كله في كتاب الله عز وجل، إنما أصول الأحكام في القرآن. نعم، وإلا كيف يعني نحرم على الناس نكاح الشغار؟ كيف نحرمه؟ أن يزوج الرجل ابنته لرجل في مقابل أن يزوجه ابنته، ده موجود في القرآن؟ مش موجود. إذن لو اعتمدت على القرآن فقط فهذا في النهاية يفضي بك لأن تقول أن نكاح الشغار حلال. بعض صور التعامل في المسابقات والربا والبيوع والكلام ده لا يوجد في كتاب الله عز وجل، بل بعض المحرمات في النكاح ها كتحريم أن يتزوج الرجل عمة امرأته أو خالة امرأته معها، ده مش موجود في كتاب الله عز وجل، لكن موجود في القرآن. لا ينكح الرجل لا ينكح الرجل على امرأته عمتها أو خالتها، أو يعني في معنى الحديث وهو في البخاري، أو لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أين هذا في كتاب الله عز وجل؟ طبعا احنا قلنا أننا سوف نتعرض إن شاء الله عز وجل لمسألة الكلام في الأحاديث التي وردت بها السنة مما ليس في كتاب الله عز وجل، أو مما لابد منه حتى يشرح كتاب الله عز وجل. فهذا كلام البيهقي. يقول السيوطي إن ده انتهى بهذا كلام البيهقي في المدخل الصغير اللي هو المدخل إلى داء النبوة، وذكر المسألة بأبسط من ذلك في المدخل الكبير. فيعني في إعادة، طبعا السيوطي بيعيد بعض الأشياء وبعض الأحاديث التي أوردها، ويعني ذكر بعد ذلك قوله. ثم أورد البيهقي أيضا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. ما ينفعش كتاب الله بمفرده، لابد من السنة، لابد من السنة، ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض أو يرد على الحوض. كتاب الله وسنتي، هذا أيضا دليل من أدلة البيهقي على حجية السنة. نفس هذه الأدلة أو هذا الحديث له شاهد آخر عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا في شاهد آخر من رواية عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، اسمعوا ما أقول لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في هذا الموقف، وقال في آخر الخطبة: اسمعوا أيها الناس قولي، فإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرين بينين، كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر بإسناد آخر وشاهد آخر عن أنس بن مالك قال: إلزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قد تركت فيكم بعدي ما إن أخذتم لم تضلوا، كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام يعني ذكر السيوطي أو البيهقي هذه الآثار وراء بعضها حتى يعضد بعضها بعضا، لأن طبعا كلما تأتي الآثار متشابهة من أكثر من طريق وأكثر من شاهد ومتابعات وآثار مرفوعة وآثار موقوفة، هذا كله يؤكد ويعضد بعضه بعضا ويزيد الأمر وضوحا وقوة وينقله من رتبة الآحاد إلى رتبة المتواتر بتعدد الطرق التي تحيل العادة أن يتواطأ ناقلوها على الكذب. ده مهم في هذه المسألة. في النهاية البيهقي بيذكر رواية العرباض ابن سارية رضي الله عنه في السنن قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، موعظة بليغة. فقلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع، يعني الموعظة دي كأنك تعظنا آخر ما تعظنا، فلعلها تكون موعظة مودع. فيعني قال القائل فماذا تعهد إلينا، يعني أوصنا بوساط نأخذ بها ونستمسك بها. اسمع هذه الوصية، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدا حبشيا، كأن رأسه زبيبة، يعني عبد حبشي أسود كأن رأسه زبيبة، يعني تستقبحون شكله، لأن رأسه زبيبة ده يعني محتقر عند العرب لا قيمة له، حتى لو كان محتقرا فاسمعوا له وأطيعوا طبعا ما أقام كتاب الله عز وجل. فإنه من يعش منكم بعدي، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عما سيحدث بعده، وده يكفي في تصديق الحديث لأن هذا بالفعل حدث بعده. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نعمل إيه؟ اختلاف كثير، اختلاف بين المسلمين، والمسلمون يصدقون القرآن، واللي بيكفر الناس بيكفرهم بالقرآن، واللي يغوص في الإرجاء إلى أخمص يعني إلى شحمة أذنه ده برضو يفعل هذا بالقرآن. فكل يأخذ بالقرآن، لكن ما هو العاصم وما هو السبيل حتى لا يضل الناس؟ فعليكم ها بسنتي. السنة هي دي بيان القرآن، وهي دي التي تشرح القرآن. وإذا كان معنى القرآن كما يقول ابن عباس حمال ذو وجوه، يعني الكلمة في القرآن تحتمل وجه وجهين وثلاثة وأربعة وخمسة، ونختلف، الذي يفصل في هذا الاختلاف هو قول صلى الله عليه وسلم عليكم إيه بسنتي. مش بس كده، وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يعني هذه نهاية المحاضرة، أسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأن نفقه العلم الصالح ونعمل به.